بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. هذا الدرس الأول من سلسلة شرح نظم الرسالة في الفقه المالكي، وهذه الدورة تأتي في إطار منهجنا المتدرج في دراسة الفقه المالكي. وفي هذا الإطار كنا قد أسلفنا مقدمة تمهيدية أو دورة تمهيدية عقدناها في دروس خمسة، وجعلناها تمهيدا لهذه الدورات الفقهية المالكية. وكانت هذه الدورة التمهيدية في محاور خمسة، جعلنا درسا لكل محور، فكان الأول في تعريف الفقه عموما وبيان بعض المبادئ في تاريخ التشريع، وكان الدرس الثاني مخصصا لترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجعلنا الدرس الثالث لبيان تطور المذهب المالكي والمراحل التي مر منها والأدوار التي تقلب هذا المذهب فيها، وأهم المدارس الفقهية التي وجدت داخل هذا المذهب. ثم جعلنا درسا رابعا لمصادر الفقه المالكي القديمة والحديثة، وجعلنا الخامسة مخصصا لأصول الفقه المالكي، أي للأصول التي بنى عليها مالك وأتباعه فقههم. فكانت هذه الدورة التمهيدية التي أحيل عليها من لم يحضرها من الطلبة الجدد، وأما من حضرها معنا فإن شاء الله لا يحتاج إلى إعادة النظر فيها. ثم كانت الدورة الأولى في شرح نظم ابن عاشر، وهو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. ثم نحن في المرحلة الثانية التي نخصصها للرسالة، أي لرسالة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وإن مد الله العمر ننتقل إن شاء الله تعالى إلى مرحلة ثالثة، لكن هذا يكون بعد الانتهاء من هذه المرحلة والتي ستأخذ شيئا من الوقت لطولها مقارنة مع النظم المرشد المعين. وأيضا قد نحتاج إلى شيء من التفصيل في علم أصول الفقه، لأننا أخذنا بعد المرشد المعين كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين وشرحناه وعلقنا عليه، ولكن قد نحتاج بعد ذلك إلى متن أكثر تفصيلا في علم أصول الفقه أو في علوم فقهية أخرى كالقواعد الفقهية ونحوها. المقصود الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار عام، وأنها ليست مستقلة عما سبقها وما قد يلحق بها من الدورات والسلاسل العلمية إن شاء الله تعالى. هذا الدرس الأول الذي نجعله اليوم أو الذي ألقيه اليوم سأخصصه ابتداء إلى إشارة يسيرة إلى بعض ما ذكرناه في الدورة التمهيدية، وأخص بالذكر مسألة تطور المذهب ومسألة المصادر والمراجع الكتب الفقهية المالكية، وأما المباحث الأخرى فلا نحتاج إلى الرجوع إليها ولا إلى اختصارها الآن، وإنما نذكر تطور المذهب لكي نعرف الموضع الذي تحتله رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في هذا التطور، ونشير إلى المصادر والكتب المالكية لكي نعرف المكانة التي تحتلها الرسالة بين هذه الكتب. فلأجل ذلك نشير بسرعة إن شاء الله تعالى إلى هذين الأمرين، ثم بعد ذلك نثني بترجمة لابن أبي زيد رحمه الله، ثم نبين منزلة الرسالة اختصارا، ونختم بالإشارة إلى منهجنا الذي سنتبعه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. إذن أول ما نذكره بإذن الله عز وجل هو أن المذهب المالكي المنسوب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قد مر بمراحل، واشتهر تقسيم فقهاء المالكية إلى طبقتين، وهما طبقة المتقدمين وطبقة المتأخرين، ويجعل الفقهاء من المالكية فاصلا زمنيا بين المتقدمين والمتأخرين، فيقولون كل من كان قبل الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي توفي سنة 86 و300 كما سيأتينا إن شاء الله، كل من كان قبله فهو من المتقدمين، وكل من جاء بعده فهو من المتأخرين. وبعبارة أخرى فإن القرن الرابع هو الفيصل الزمني بين المتقدمين والمتأخرين، ومرحلة المتقدمين تتميز بالحرص على جمع أقوال الإمام مالك وأقوال كبار تلامذته وترتيبها وتهذيبها وتبويبها وبيان الصحيح منها وغير الصحيح، ثم البدء في التخريج عليها كما سنراه إن شاء الله تعالى عند ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وبعد ذلك مرحلة المتأخرين أو من بعد القرن الرابع سيأتون فيجدون المذهب قد وضعت لبنته الأولى المبنية على النقل، يعني سيجد هؤلاء الفقهاء أقوال مالك والنقول عنه وعن تلامذته وكبار الأئمة، سيجدون ذلك معدا وحاضرا، وإذن سيبدأ عندهم النظر في الاستدلال والنظر في بسط الكلام وبسط الفروع وفي التخريج ونحو ذلك من المباحث، ثم في حسن التصنيف أو تنزيل مذاهب أو أقوال المالكية على الأحاديث أو في آيات الأحكام، ثم سينتقلون إلى مرحلة الاختصار أي وضع المختصرات، ثم ما لا يخفى عليكم مما وقع في العلوم كلها وهو شروح هذه المختصرات والحواشي عليها والجمود الفقهي في المراحل المتأخرة من المذهب ومن المذاهب الأخرى أيضا. هذا هو التقسيم الأشهر عند المتقدمين، وهنالك تقسيمات أخرى وضعها جماعة من المهتمين ومن الباحثين، منها التقسيم الذي يجعل المذهب أو تطوره يبدأ بمرحلة هي مرحلة التأسيس، وفيها الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي وضع المنهج العام والأصول الكبرى في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم مرحلة ثانية هي مرحلة التشريع، وهي التي امتدت بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله إلى القرن الثالث تقريبا، وفيها انتشر المذهب المالكي بعد أن كان في المدينة فقط، انتشر في البلاد خاصة في العراق وفي مصر وفي المغرب والأندلس، وسميت هذه المرحلة مرحلة التفريع لأن تلامذة الإمام صاروا يكثرون من المباحث الفرعية ويكثرون من تنزيل أصول مالك على هذه الفروع الفقهية الكثيرة، فهنا ألفت في هذه المرحلة أي في مرحلة التفريع مؤلفات عظيمة من أبرزها الكتب التي تسمى الأمهات، أي الأمهات التي بني عليها المذهب المالكي. ثم هنالك مرحلة ثالثة وهي مرحلة التطبيق، والتي تمتد تقريبا من القرن الثالث إلى القرن الخامس تقريبا، وهذه المرحلة أي مرحلة التطبيق لا شك أنها معتمدة على المرحلة التي قبلها، لأن عمدة هذه المرحلة على الأمهات، على كتب الإمام مالك وعلى الأمهات كلها المدونة وغيرها. ثم صار هؤلاء الأئمة والفقهاء في هذه المرحلة يمحصون المسائل المنقولة ويجمعون النظائر فيما بينها ويدرجون الفروع المتناثرة في القواعد الكبرى، فلا شك أن هذه المرحلة من هذه الحيثية وجد فيها كثير من التمحيص للأقوال الفقهية ومن التمييز بين الصحيح وغير الصحيح ومن الاختيار بين الأقوال ومن النقد أيضا. فهذه المرحلة لعلها من أهم المراحل، أو قد نقول إنها أهم المراحل في المذهب المالكي. ثم رابعا مرحلة التنقيح والتمحيص، وذلك بعد أن وجدت في المذهب أقوال كثيرة، منها راجح ومنها مرجوح ومنها أقوال شاذة، وحتى في الكتب هنالك كتب فيها شذوذ، وهنالك كالذي ذكر مثلا عن العتبية أي المستخرجة، وفيها كتب موثوقة عليها مدار الفتوى وعليها مدار المذهب وهكذا. ففي هذه المرحلة لا شك استقر المذهب، و يعني فيها صار الفقهاء يدورون على كتب مخصوصة، وهي الكتب التي استقرت عليها الفتوى والتي قرر الفقهاء أنها ليس فيها شذوذ أو هي كتب موثوقة، فصار الفقه المالكي متقوقعا على هذه الكتب يدور عليها، ولم يعد الفقهاء مجملا إلا أن يعيدوا كتابتها بطرق مختلفة، وظهرت المختصرات كما ذكرت لكم، واشتهر كثيرا مذهب ابن القاسم، مع أن تلامذة مالك رحمه الله تعالى كثيرون، لكن صار مذهب ابن القاسم من ضمن هؤلاء هو المعتمد وهو الذي عليه يدور المذهب، وهكذا ثم انتقل ذلك إلى أن وجدت المختصرات، خاصة منها مختصر خليل رحمه الله تعالى، خليل بن إسحاق، فصار هو المعتمد في الدراسة الفقهية وفي الفتوى. من خلال هذا العرض يمكننا أن نعرف أين يوجد ابن أبي زيد وأين توجد الرسالة. فعلى التقسيم الأول الأمر واضح، فإن ابن أبي زيد يوجد في الفصل أو في مقام البرزخ بين المتقدمين من الأئمة والمتأخرين منهم. وبالنسبة للتقسيم الثاني فإن ابن أبي زيد يوجد في المرحلة الثالثة، يوجد في المرحلة الثالثة التي قلنا إنها تمتد تقريبا من القرن الثالث إلى القرن الخامس، وسيأتينا إسهام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في هذه المرحلة أو في المذهب عموما. مصادر الفقه المالكي كثيرة، منها مصادر أصلية ومنها كتب جامعة أو موسوعات فقهية ومنها متون فقهية وما كتب عليها من الشروح والحواشي، ومنها كتب يمكن أن نقول إنها غير متخصصة في الفقه كشروح الحديث وكتب أحكام القرآن ونحو ذلك. فلا شك أن الفقه المالكي ثري جدا في باب التأليف، وقد ألفت فيه كما ذكرت كتب كثيرة، ولا شك أن الذي يريد أن يتفقه في المذهب يجد أمامه ثروة عظيمة وقد يحار في التعامل معها، ولذلك ينبغي أن يعرف هذه التقسيمات ليميز بين الكتب التي ينبغي أن يعتمدها والكتب التي يمكنه أن يغفلها. فالكتب الأصلية هذه هي الكتب الأمهات أو الدواوين الأصلية التي تنقل كلام مالك وكلام تلامذته المقربين، وعلى رأسها بدون شك الموطأ، وإن كان بعض الفقهاء قد من المالكية قد يعني ينزل بمرتبته بعض الشيء ويقدم المدونة عليه، لكن لا شك أن الكتاب الذي ألفه مالك بنفسه وسهر عليه ونقحه تنقيحا شديدا لسنوات طويلة لا شك أنه مقدم على غيره. فهنالك الموطأ بطبيعة الحال، وهنالك المدونة. المدونة ذكرنا في الدورة التمهيدية قصة تأليفها، ويكفي أن نذكر هنا بأن هذه المدونة قد تداول على تأليفها أربعة من العلماء الكبار، وهم الإمام مالك نفسه لأن المدونة تدور على أقواله، وأسد بن الفرات الذي جاء بهذه الأقوال في كتابه المسمى الأسدية، والإمام سحنون لأنه هو الذي رحل بهذه الأسدية لكي تنقح، والإمام ابن القاسم لأنه هو الذي تتلمذ عليه سحنون وأخذ عليه تنقيح تلك الأقوال. لذلك المدونة فيها كلام مالك وفيها ما هو من تخريج ابن القاسم على أقوال مالك، ومنها ما هو من صميم فتوى ابن القاسم رحمه الله تعالى. ثم هنالك الأمهات الأخرى وهي العتبية أو المستخرجة والموازية لمحمد بن المواز والواضحة لعبد الملك ابن حبيب، هذه الأصول. ثم بعد هذه المرحلة أي مرحلة الأمهات كتبت كتب كثيرة جدا في الفقه المالكي، سنذكر بعض كتب ابن أبي زيد رحمه الله خاصة النوادر الزيادات، لكن هنالك كتب مهمة جدا منها تبصرة اللخمي، وهي من الكتب المعتمدة التي اعتمدها خليل في مختصره، وإن كان بعض العلماء يعني يذكر أن اللخمية له اختيارات بتعبيرهم يقولون مزق بها مذهب مالك رحمه الله، هذا كله أشرنا إليه فيما سبق في الدورة التمهيدية. هنالك كتب ابن رشد الفقيه الجد، خاصة منها كتابه البيان والتحصيل الذي شرح فيه مستخرجة العتبي، وله أيضا كتاب المقدمات الممهدات على المدونة. هنالك أيضا كتب القاضي عبد الوهاب، وهذه يعني أنصحكم وأنصح نفسي بالرجوع إليها، وهو من كبار أئمة المالكية العراقيين، وله كتب قوية ومنقحة تنقيحا جيدا، ويوجد فيها شيء من الاستدلال لا بأس به، ككتابه المعونة على فقه عالم المدينة ومطبوع في مجلدات ثلاثة، وككتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف، وله كتاب التلقين الذي شرحه الإمام المازري في شرح يعني مفصل وقوي جدا وهو مطبوع كذلك. وهنالك كتب أخرى كثيرة لبعض المتأخرين تدخل في هذا الباب، في باب الموسوعات الفقهية، كالذخيرة للإمام القرافي، وهذا من أشهر موسوعات الفقه عموما بغير تخصيص ذلك بالمذهب المالكي. ومن الكتب كتاب يعتني بالاستدلال وبمناقشة المذاهب الأخرى، لكنه لا يحيط بالمسائل الفقهية كلها، وإنما يذكر المسائل التي يكثر الخلاف فيها والجدل، وهو كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للإمام الفندلاوي الشهيد رحمه الله تعالى. وهنالك كتب أخرى ككتب النوازل والفتاوى، كالمعيار المعرب والمعيار الجديد وفتاوى ابن رشد وفتاوى الشاطبي وغير ذلك. هنالك أيضا قسم من الكتب نجد فيه فقها كثيرا، مع أنها كتب غير متخصصة في الفقه، وإنما هي مخصوصة لعلوم أخرى لكن فيها فقه كثير، ككتب التفسير، كتفسير القرطبي وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وكشروح الحديث، وهي كثيرة جدا، والمالكية لهم اعتناء بالغ بشروح الحديث خلافا لما يظنه بعض الناس، لأن بعض الناس يحكمون على مذهب مالك بصنيع المتأخرين من فقهائه، وهم فقهاء جمود بدون شك، ولا ينظر إلى المالكية المتقدمين الذين كان لهم كثير من العناية بالحديث النبوي وبشرحه، خاصة صحيح مسلم، لأن المغاربة خصوصا يعتنون بصحيح مسلم أكثر من اعتناء بصحيح البخاري كما هو معروف. فأجل شروح صحيح مسلم هي شروح مالكية كما لا يخفى عليكم، ككتاب المازري المعلم وكتاب القاضي عياض وكتاب المفهم للقرطبي وهو غير المفسر، وحتى صحيح البخاري لهم شروح عليه كشرح ابن بطال، ولهم بطبيعة الحال شروح على الموطأ كثيرة، شروح الإمام ابن عبد البر التمهيد والاستذكار، ومن اطلع عليه ما يقول كل الصيد في جوه الفرع كما يقال، وأيضا كتاب المنتقى للباجي على الموطأ، شرح على الموطأ، وفيه فقه الكثير لكن كثير من الناس يغفل عنه، وكتاب القبس شرح الموطأ أيضا لابن العربي، وعندهم شروح أخرى كثيرة على الترمذي وغيره. فالمقصود أن في هذه الكتب شيئا كثيرا من الفقه يمكن الرجوع إليه. ثم أخيرا هنالك الكتب التي هي في باب المتون وما يتعلق بها، ونحن قد ذكرنا أن المتون كثيرة، ولكن أنصح الطلبة دائما سواء في الفقه أو في غيره، أنصح دائما بالرجوع إلى المتون المتداولة المشهورة. يعني بعض الناس مثلا يسألني عن بعض المتون غير المشتهرة كالمتن الذي وضعه الفقيه البشار، وهو نظم سلس في فقه مالك لا شك في ذلك، لكن لا تكاد تجد له إلا فيما أعلم شرحا واحدا. والقاعدة عندنا أن المتون هي وسائل وليست غايات في حد ذاتها، هي وسائل للوصول إلى المطلوب الذي هو التفقه. فليس مرادنا من دراسة المتون أن نحصر أذهاننا في هذه المتون ونعكف عليها عمرنا كله، لكن هذه نجعلها كالدرج الذي نتسلقه لنصل إلى غايتنا التي هي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفرعية العملية. ولذلك علينا أن نختار أقصر الطرق وأيسرها وأكثرها قدرة على إيصالنا إلى المطلوب. فإذا اخترت متنا غير مشهور ستجد صعوبة بالغة في التعامل معه، لأنه قد يشكل عليك مثلا منه بعض المباحث أو بعض الكلمات أو نحو ذلك، ولا تجد طريقة للتعامل معها. لذلك ينبغي اختيار المتون المشهورة التي عليها شروح كثيرة، وهذه الشروح فائدتها أنها تنبه على الأخطاء وتقيد ما يحتاج إلى تقييد وتخصص ما عممه صاحب المتن ونحو ذلك. لذلك ننصح دائما بالمتون المتدرجة المشتهرة في هذا العلم. والطريقة المشهورة عندنا في دراسة فقه مالك رحمه الله هي البدء أولا بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، وهذا قد شرحناه في الدورة الأولى، وهو متن مختصر جدا مبارك جدا. بطبيعة الحال كلامنا إنما هو على فقه المرشد المعين، أما المقدمة العقدية فلا نلقي لها بالا، يعني ليست من مبحثنا ولا من كلامنا، نحن الآن في الفقه، وأيضا الخاتمة التي في التصوف، لكن فقهه هذا عظيم البركة وشديد التركيز. وذلك من حفظه وفهمه وأتقن فهمه وحفظه فإنه في الحقيقة قد حصل علما جما في باب الفقه عموما والفقه المالكي خصوصا، وما يوجد فيه من نقص يستدرك بالشروح. وأيضا ينبغي الاعتناء دائما بالاستدلال، لأن بعض المالكية المتأخرين لا يعتنون بذلك، والأدلة موجودة في كتبنا القديمة وفي كتب المالكية القديمة، لكن الجمود الفقهي وغلبة التقليد هو الذي جعلهم لا يعتنون بإبرازها. فمن أعظم ما نحتاج إليه في هذا العصر أن نبرز هذه الأدلة. ومن الخطأ العظيم أن يظن ظان أن المالكية أو غيرهم من الفقهاء يقولون أقوالا مجردة عن الدليل، هذا لا معنى له، لأن الفتوى بغير دليل أو الاجتهاد بغير دليل هذا معناه أن الفقهاء يقولون في دين الله بمحض التشهي، وهذا لا يجوز في حقهم، ليسوا معصومين بطبيعة الحال، لكن حسن الظن بهم أنهم ما يقولون إلا بدليل. لكن في كثير من الأحيان هذه الأدلة يذكرها الأول ويذكرها الفقهاء المتقدمون، ثم بغلبة التقليد تنسى ولا تذكر. لذلك نرشد دائما إلى الرجوع إلى الكتب الأولى، الكتب القديمة، لكي نستخرج هذه الكنوز الاستدلالية ونطعم بها هذه المتون المختصرة التي انتشرت في الفقه عموما وفي الفقه المالكي خصوصا. وبعد المرشد المعين الرسالة، وهذه سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ثم مرحلة مختصر خليل الذي لما ظهر كشفت له كل الشموس الأخرى، وإن كان يعني المرشد المعين والرسالة هذان بقيا إلى الآن يعني لهما مكانتهما العظيمة، لكن كلامنا عن المتون المطولة المبسوطة المخصصة للمفتين المتأهلين للفتوى. فمثلا مختصر بن الحاجب لم يعد له كبير شهرة بعد ظهور مختصر خليل مثلا، فصار هذا المختصر ووجدت له شروح كثيرة جدا وحواش كثيرة، وقد أشرنا إلى هذا كله في المقدمة التمهيدية. لما ذكرنا هذا كله؟ لكي نعرف مكانة الرسالة بين هذه الكتب. فالرسالة مختصر فقهي، ولكنه مختصر فقهي ينتمي إلى مرحلة متقدمة وليس إلى مرحلة متأخرة كثرت فيها المختصرات، ليس كالمرشد المعين أو كمختصر خليل. ولذلك سنجد أن في الرسالة عبارة واضحة ليس فيها تركيز شديد، وليس فيها الإلغاز الذي نجده في مختصر خليل ونحوه من المتون المتأخرة، لأن المتقدمين ما كانوا يلغزون وما كانوا يعني يعقدون الضمائر، وإنما لأنهم لا يحرصون على الاختصار الشديد. إذا كانت عبارتهم أنصع وأوضح، وإن كانت في بعض الأحيان يعني تكون أطول من عبارة المتأخرين. فالمقصود أن الرسالة إذن جمعت بين حسنيين، فهي مختصر فقهي ولكنها مختصر فقهي ينتمي إلى مرحلة متقدمة، والرسالة ثانيا متوسطة في المنهج التدرجي لدراسة الفقه بين متن المرشد المعين أو ما شابهه كالأخضرية أو العشماوية، وبين متن مطول خاص بالمنتهين والمتصدرين للفتوى والاجتهاد كمختصر خليل بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى. فالرسالة وسط، وإن كان سيأتينا أن ابن أبي زيد كتبها للأطفال كما سيأتينا، ولكن مع ذلك استعمال الناس للرسالة فيما بعد جعلها متنا متوسطا ليس متنا للمبتدئين جدا، وإنما هي متن متوسط لمن شذا شيئا من العلم ومن الفقه وأراد أن يطور نفسه وأن يتأهل لمراحل أكثر، خاصة أنها متن يحيط مجملا بالفقه كله بخلاف المرشد المعين الذي هو خاص بالعبادات كما ذكرنا من قبل. بعد هذا يمكننا أن ننتقل إلى شيء من ترجمة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فنقول هذا الإمام عاش في القرن الرابع وفي تونس في القيروان التي هي المكان الذي انطلقت منه مدونة سحنون، وهي أم الفقه المالكي كما لا يخفى. وكانت القيروان هذه وما حولها من البلاد، من بلاد المغرب في هذا القرن تابعة للدولة العبيدية، وهي دولة شيعية ظهرت في أوائل القرن الرابع وسيطرت على بلاد المغرب كلها واضطهدت أهل السنة فيها، وعلى رأس أهل السنة المالكية. ولذلك وقف المالكية في وجه هذه الدولة البدعية وحاربوها بما أمكن وبما تيسر لهم، ويعني هذا في الغالب بطبيعة الحال، وكان أغلبهم إذن يخالفون هذه الدولة ويناهضونها. ولما تيسر لهم في وقت من الأوقات أن يخرجوا على هذه الدولة خرجوا مع أحد الثوار اسمه مخلد بن كيداد الخارجي، وكانوا يقدمون الخوارج على هؤلاء العبيدية الذين يتسمون زورا بالفاطميين. القيروان رغم سيطرة العبيديين ظلت حاضرة علمية كبيرة، والعبيديون بعد أن سيطروا على مصر حين فتحها أو حين غزاها جوهر الصقلي، انتقل إليه المعز لدين الله، هكذا لقبه المعز الفاطمي أو العبيدي، انتقل إلى مصر وترك على القيروان بعض ولاته، وحين ضعفت الدولة صاروا مستقلين عن الدولة العبيدية، وهم بنو زيري، الدولة الصنهاجية، بنو زيري بن مناد. فإذا المقصود عندنا أن هذه الحاضرة العلمية كانت تركز على تراث سحنون وتلامذته، خاصة المدونة. إذن أغلب الفقه المتداول في القيروان في هذه المرحلة راجع إلى المدونة ومأخوذ من تلامذة سحنون رحمه الله. في هذا الإطار ولد ابن أبي زيد، وهو عبد الله بن أبي زيد القيرواني نسبة إلى القيروان، وولد تقريبا في حدود سنة 310، ونبغ بسرعة، يعني نبغ في سن صغيرة. ودليل نبوغه أنه ألف هذه الرسالة الفقهية المباركة وعمره 17 سنة، إذن في حدود سنة 27 و300. درس الإمام ابن أبي زيد في القيروان نفسها على جماعة كثيرة من العلماء الكبار، من أظهرهم في القيروان وفي غيرها، لأنه أيضا هاجر إلى الحجاز وأخذ عن جماعة من العلماء في رحلته إلى المشرق وفي القيروان. من بين العلماء الذين أخذ عنهم عموما أبو الفضل العباس بن عيسى الممسي، نسبة إلى قرية بإفريقيا اسمها ممس، وهذا كان إماما يعني في علم الوثائق وفي الجدل وأيضا في علم الكلام وغير ذلك. وأيضا أخذ ابن أبي زيد على الإمام الفقيه ربيع بن عطاء الله القطان، وكان فقيها وكان ناسكا أيضا، يعني زاهدا ناسكا، وكان له علم بعلوم القرآن ويحفظ الحديث ونحو ذلك. وأخذ أيضا عن ابن اللباد الفقيه الذي توفي شهيدا رحمه الله تعالى، وعن أبي العرب القيرواني صاحب الكتاب المعروف طبقات علماء إفريقيا، وأخذ عن آخرين، أخذ عن جماعة آخرين، وأيضا يعني كان مقدما عند شيوخه وكانوا يحترمونه، وكان بعضهم يطلب منه أن يتذاكر مع العلماء في حضرته وفي مجلسه، وذلك لما في المسائل المشكلة والمسائل التي تحتاج إلى بحث ونظر. هذا يدل على أنه، لأنهم ما يقبلون مذاكرة الطالب أمامهم إلا لتقدمه ونبوغه، فهذا يدل على تقدمه على غيره من العلماء. وأخذ إجازات كثيرة من كثير من العلماء، وله علو في الإسناد رحمه الله تبارك وتعالى، بحيث كان يروي عن سحنون بواسطة واحدة، هذا سند عال، وبالتالي فهو يروي عن ابن القاسم بواسطتين، وعن مالك رحمه الله بوسائط ثلاث، مع أنه كما ذكرت لكم في القرن الرابع، هذا سند عال كما لا يخفى. وأيضا تتلمذ على الإمام ابن أبي زيد جماعة من العلماء الكبار، يعني ذكر منهم مثلا على الخصوص البراذعي، خلف بن أبي القاسم الأزدي المشهور بالبراذعي، وهذا مشهور من كبار فقهاء المالكية، مشهور خصوصا لتأليفه تهذيب المدونة، وهذا التهذيب عكف عليه العلماء لأنه يسر التعامل مع المدونة، فهذبها ونقحها تهذيبا جيدا. هذا من تلامذة ابن أبي زيد رحمه الله. وأيضا من الذين درسوا عليه الحسين بن أبي العباس الأجدابي، ومكي بن أبي طالب المقرئ المعروف، فقيه، فقيه ومقرئ، وآخرون كثيرون. ولا شك أنه اشتهر في زمنه اشتهارا بالغا، يعني قرأ عليه كثير من العلماء من أهل القيروان ومن الراحلين إليه من أهل المغرب والأندلس وغيرها من بلاد الإسلام التي ينتشر فيها الفقه المالكي خصوصا. وقد اشتهر الإمام بن أبي زيد بأنه من أهل التقوى والورع ومن أهل السمت الحسن والهمة العالية والعفة والصلاح، وعرف عنه أيضا سرعة قياده إلى الحق، وهذا من الأشياء المحمودة جدا في العلماء. وعرف عنه أيضا كرمه وكثرة إنفاقه المال في أوجه الخير المختلفة، كان جوادا وكان مشهورا بذلك. ومن أشهر ما عرف عنه في ترجمته في هذا الباب أنه كان يصل العلماء الكبار الذين تقع بهم فاقة أو إعواز ونحو ذلك، منهم القاضي عبد الوهاب الإمام المشهور البغدادي، فقد وقعت له ضائقة، يعني كما يقال بمصطلح العصر أزمة مالية، فأرسل إليه ابن أبي زيد 1000 دينار. فلما وصلت هذه الأموال إلى القاضي عبد الوهاب قال: هذا رجل وجبت علي مكافأته، أي وجب علي أن أجازيه، فكانت هذه المكافأة هي أن يشرح كتابه الرسالة. فشرح القاضي عبد الوهاب رسالة ابن أبي زيد مكافأة على هذه الصلة، وشرح القاضي سيأتينا ذكره إن شاء الله تعالى. وأيضا وصل كثيرا من العلماء الآخرين غير القاضي عبد الوهاب، كالشيخ أبي الحسن القابسي، فقد جهز ابنته، يعني ابن أبي زيد جهز ابنته هذا الشيخ، قال لكي لا ينشغل قلب أبيها من جهتها، فهذا هو ما يفعل هذا إلا حرصا على أن يبقى قلب هذا الشيخ وهذا العالم يعني منشغلا بالعلم فقط، وأن لا ينشغل بمثل هذه الأمور الدنيوية، فكان يساعده على ذلك ويساعد غيره من العلماء على ذلك. ولا شك أن هذا خلق حسن وخلق عظيم، لأن العالم إذا كثرت عليه المشاغل الدنيوية وهموم المال والإنفاق على الأهل والأولاد ونحو ذلك، فإن ذلك يؤثر سلبا على اجتهاده وهمته العلمية ونحو ذلك. فإن استطاع غيره من العلماء وغيرهم أن يكفيه ذلك، فهذا يكون في مصلحة الجميع، في مصلحة الأمة كلها. وأيضا له صفات أخرى، خاصة منها النبوغ العلمي، وأيضا الثقة، لأنه يروي كثيرا من الروايات عن سحنون، عن تلامذة سحنون وغيرهم. فلا يوجد أحد من فقهاء المالكية طعن في روايته، وإنما يقولون عنه إنه موثوق في روايته، إلى جانب كونه موثوقا في درايته وفي تفننه في العلوم، فكان يعرف علوما أخرى غير الفقه، وإن كان اشتهر بالفقه، فيعرف القراءات وتفسير القرآن والحديث، ويعرف رجال الحديث وأسانيده وما فيه من غريب ونحو ذلك من الأمور التي تجتمع عند الفقهاء والعلماء الموسوعيين. وإلى جانب هذا، يعني الشيء الذي ميزه عن غيره لا شك أنه هو الفقه المالكي، وذلك لقب بمالك الأصغر أو مالك الصغير، هذا لقب اشتهر به ابن أبي زيد، وإنما أعطي هذا اللقب لجهوده الكبيرة في خدمة المذهب المالكي والذب عنه ونشر مسائله وتلخيصها وتنقيحها، لذلك أنتج إنتاجا غزيرا في ميدان الفقه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ولذلك قالوا من الأقوال المشهورة عند المالكي، يقولون لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب، لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب. الشيخان هما الشيخ ابن أبي زيد والشيخ الأزهري، والمحمدان هما محمد ابن سحنون وابن المواز، والقاضيان القاضي عبد الوهاب الذي ذكرنا والقاضي ابن القصار. فلذلك نعم لا شك أنه كان يعني إماما في المذهب. ومن الطرائف لما ذكرنا قضية المال وقضية أنه وسع عليه في المال وفي غير ذلك وفي العلم، من الطرائف أنه كانت له امرأة يعني سيئة العشرة، يعني كانت سيئة العشرة وتقصر في حقوقه وتؤذيه باللسان، فكان يقال له في ذلك كيف تصبر عليها، فيقول رحمه الله: أنا رجل أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي، فلعلها بعثت عقوبة على ديني، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. فلذلك كان يصبر عليها رحمه الله تعالى. توفي الإمام ابن أبي زيد رحمه الله على الصحيح المشهور سنة 86 و300، إذن عن عمر يقارب عن 76 سنة، ليس كذلك؟ لأنه ولد سنة 310 وتوفي سنة 86 و300، ودفن في القيروان. جيد، مؤلفات ابن أبي زيد كثيرة، بعضهم يصل بها إلى 24 والآخرون إلى 34، لكن أشهر هذه المؤلفات ثلاثة: الرسالة، وسنتكلم عنها فيما بعد، ثم النوادر والزيادات ومختصر المدونة. مفهوم؟ النوادر والزيادات ومختصر المدونة. بالنسبة لكتاب النوادر والزيادات، هذا كتاب فيه يعني نقل من كتب النادرة، هذا من أعظم فوائد هذا الكتاب، لأن ابن أبي زيد ينقل فيه من بعض الكتب الفقهية النادرة التي فقد بعضها، ولذلك جمع في هذا الكتاب، في كتاب النوادر والزيادات وهو مطبوع، جمع فيه ما وقع بين يديه من المسائل والأقوال والخلاف الفقهي داخل مذهب الإمام مالك. وإلى جانب هذا النقل، يعني ليس نقلا مجردا، إلى جانب هذه النقول، فإن فيه كثيرا من التعليل الحسن والتنزيل الدقيق للأصول على فروعها، وللنظر في بعض الحوادث المستجدة التي ليس فيها نقل عن الأئمة المتقدمين، خاصة منها ما يحدث في زمن المؤلف وبلده أي في القيروان، هذه الأشياء الجديدة المستجدة يتكلم عليها ويبين أحكامها إلى آخره. فهذا لا شك أنه كتاب مهم جدا، يعني كمكنسة المذهب كما قد يقول بعض الناس، لأنه يجمع الأقوال والنقول المتعددة التي ضاع كثير منها لولا أن يسر الله عز وجل أن يجمعها هذا الإمام. وأما مختصر المدونة، هذا أقل شهرة، فلما هو أقل شهرة؟ لأن اختصار البراذعي غلب عليه وغطى بهاءه، مع أن بعض العلماء يقولون إن البراذعية قد اعتمد على مختصر شيخه ابن أبي زيد في تأليف كتابه، وآخرون يقولون لا، إنما هو تبعه في الترتيب والتبويب، لكن اختصاره مخالف لاختصار شيخه. جيد. وأما الرسالة، يعني والكتب الأخرى ما لا حاجة بنا إلى أن نذكرها، لأنها يعني كثيرة وأغلبها إما مخطوط وإما مفقود. جيد. أما الرسالة فهذه مختصر فقهي عظيم ألفه الإمام ابن أبي زيد وهو في 17 من عمره، وذكر فيه مختصرا في العقيدة أولا، ثم في الفقه على الأبواب، وهذا كله على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وسبب تأليف هذه الرسالة طلب تقدم به إليه الشيخ محرز بن خلف الصدفي، وهو رجل فقيه ويعلم القرآن، يعلم الطلبة القرآن، فراغب إلى ابن أبي زيد أن يؤلف له مختصرا فقهيا يمكن أن يعلم الطلبة الفقه من خلاله. وقد أشار إلى محرز هذا في أوائل الرسالة حين قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. فهذا هو سبب التأليف، وأسباب التأليف كثيرة كما لا يخفى منها ما يأتي ابتداء من ذهن المؤلف، ومنها ما يكون بعد طلب ونحو ذلك. هذه الرسالة منذ أن ألفت انتشرت انتشارا عظيما في بلاد الإسلام، وكثرت شروحها وانتشرت جغرافيا أولا، يعني لم تبقى في القيروان وإنما بلغت مصر والحجاز والشام والعراق واليمن وبلاد المغرب وأفريقيا والأندلس، وتنافس الناس في شرائها وفي وبيعت بأثمان كبيرة جدا وكتبت بالذهب، وتنافس الناس في كما قلنا في تدريسها وتعليمها للطلبة وتحفيظها للطلبة، وكثرت شروحها كثرة بالغة حتى قيل إنه لم يخلو عام من شرح على الرسالة منذ من زمن المؤلف إلى زمن الشيخ زروق رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني شروح الكثيرة سنذكر بعضها أو أشهرها. ومن الطرائف أن ابن أبي زيد حين ألف الرسالة أرسل نسخة إلى الشيخ الأبهري المعروف، ورسالة إلى فقيه أندلسي آخر. فهذا الفقيه الأندلسي حين وصلته أخفاها وشرع يؤلف كتابا يكون بديلا عنها، فألف كتابا سماه الخصال على مذهب مالك، نزع فيه إلى أو عارض به كتابا في الفقه الحنفي اسمه الخصال أيضا، وأراد أن يجعل هذا الكتاب في الفقه المالكي على هذه الطريقة، ولكن كما ترى لم يشتهر كتابه هذا، وبالمقابل هذه الرسالة يعني اشتهرت هذا الاشتهار العظيم. هذا كله يدل على أن أولا اشتهار الكتب هذا توفيق من الله عز وجل، وقد نعلم الحكمة من ذلك وقد لا نعلم، وثانيا أن الكتاب إذا أراد صاحبه به وجه الله عز وجل فإنه لا بد أن يجد طريقه إلى الطلبة وأن ينتشر بينهم، وأما ما دخل فيه حب الرياء والسمعة ونحو ذلك فإنه في الغالب قد يظهر سنة أو سنتين أو بضع سنوات لكن بعد ذلك يموت. والكتب أيضا مثل البشر، منها ما يكون حيا ويبقى حيا قرونا ومنها ما يموت. ويذكرني هذا بما حدث في الموطأ، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى حين كان يؤلف الموطأ قيل له قد جمع الناس الموطأات قبل الإمام مالك كثيرة، قد جمع الناس الموطأات فيعني لما تجمع موطأك؟ فقال رحمه الله تعالى ما كان لله بقي. وأنت ترى أن موطأ مالك موجود لحد الآن مشهور معروف، وأن الموطأات الأخرى لا نكاد نعرف عنها شيئا إلا حين ندرس الموطأ لمالك، حين ندرس موطأ مالك نذكر هذه القصة ونرجع إلى الموطأات الأخرى ونسأل عنها ونبحث عنها، مع أنه في زمن مالك رحمه الله كانت الموطأات كثيرة جدا. جيد. أيضا الرسالة اشتهارها يمكن أن نرجعه إلى اختصارها، لأنها في وقت لم تكن المختصرات قد وجدت بكثرة، وثانيا إلى أن صاحبها إمام في فنه، وثالثا إلى أنها تشتمل على أغلب مسائل الفقه في عبارة مركزة جامعة، وإلى غير ذلك من الأسباب مما سيأتينا إن شاء الله تعالى عند دراسة هذه الرسالة. فعلى كل حال هذه الرسالة شرحها خلق من الناس، من أشهر شروحها شرح الأبهري سماه مسلك الجلالة في مسند الرسالة، تتبع مسائل الرسالة ورفع ألفاظها ومعانيها إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه رضي الله عنهم. فإذا هذا أول شرح من شروح الرسالة يعتني بالاستدلال لها، يعني ذكر الحجج والبراهين عليها. من الشروح شرح القاضي عبد الوهاب الذي أشرنا إليه قبله، وقد طبع جزء منه هو الجزء الموجود لأنه فقد كثير منه في مجلدين بتحقيق أبي الفضل الدمياطي فيما أعتقد. نعم، وهذا شرح نفيس جدا، لأن مؤلفه إمام عظيم، ولأنه يعني لأن عبارته يعني الاطلاع على ما وصلنا منه يدل على أنه نفيس جدا، لكن للأسف ما وصلنا منه إلا جزء. أيضا من الشروح المشهورة على الرسالة شرح ابن ناجي التونسي التنوخي، وهذا شرح عجيب جدا مطبوع في مجلدين، وفيه أقوال ونقل للخلاف ونحو ذلك. وشرح العلامة زروق، وهذا شرح مختصر. وشرح أبي الحسن المنوفي، وهذا له على الرسالة 6 شروح: غاية الأماني وهو الشرح الكبير، وتحقيق المباني بعده، وتوضيح الألفاظ والمعاني بعده، إذن هذه 3، ثم 4 تلخيص التحقيق، ثم 5 الفيض الرحماني، ثم 6 كفاية الطالب الرباني. وهذا 6 وهو شرح مدمج هو الذي صار مقررا في تدريس الرسالة عند المتأخرين في المدارس العتيقة، القرويين وابن يوسف والقيروان والأزهر ونحو ذلك، وعليه حاشية للعدوي مشهورة ومطبوع. أما الشروح الأخرى ففيما أعلم مفقودة. وهنالك شرح التتائي معروف، وله أيضا تعليق على نظائر الرسالة، نظم في نظائر الرسالة. وهنالك أيضا شرح النفراوي، وهو كتاب جيد مفيد يعني في هذا الباب. عفوا أنا أخطأت في ليس التتائي هو صاحب نظائر الرسالة، نظائر الرسالة هو لابن غازي، ابن غازي المكناسي، أما التتائي فله شرح على الرسالة جيد، ونظائر الرسالة هذا شرحه العلامة الحطاب جيد. هناك قلنا شرح النفراوي أيضا شرح جيد، وشروح أخرى كثيرة. وهنالك أيضا للأزهري الآبي الأزهري كتاب الثمر الداني في تقريب المعاني، هذا يحل ألفاظ الرسالة فقط، مطبوع في مجلد لطيف. وأيضا هنالك كتاب مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة لأحمد بن الصديق الغماري، يذكر الأدلة للرسالة وهكذا. وهنالك من اعتنى بنظمها وهو سنذكره فيما بعد إن شاء الله. إذن هذه الرسالة، نظم الرسالة، هنالك من نظم العقيدة من الرسالة فقط، هو الشيخ الإحسائي المالكي نظم فقط عقيدة الرسالة، لكن الشرح النظم الذي نعتني به هذا نظم على الرسالة كلها، وهو للشيخ عبد الله ابن أحمد المشهور بإحماه الله القلاوي الشنقيطي، وهو من أهل الشنقيط، وله مؤلفات أو منظومات في الفقه خصوصا هذا النظم على الرسالة، ونظم آخر على مختصر الأخضري وهو مطبوع، وشرحه أيضا مطبوع للشيخ محمد بن محفوظ، وله أنظام أخرى ومنظومات أخرى كنظم الخزرجية في العروض، وبدأ نظما لمختصر خليل لكنه اكتفى بنظم واحد بنظم بيت واحد ولم يكمل. هذا كان يعني من فقهاء، وكان كما سيأتينا في مقدمة النظم معتنيا على الخصوص بعلوم اللغة، كما سيقول إنه شغل بالنحو والبيان وإن هذان لساحران، سيأتينا هذا في مقدمة إن شاء الله تعالى. لكن نظمه هذا نظم سلس جيد نافع وله مميزات، فمن أهم ما يميزه الأمانة، فإنه نظم أمين للرسالة إلى حد بعيد، يعني لا يبتعد عن لفظ الرسالة إلا بقدر ما يمتنع عليه ذلك بسبب النظم أو بسبب الوزن الشعري، وإلا فهو يحافظ مجملا على ألفاظ الرسالة. لكن إلى جانب هذه الأمانة قد يأتي ببعض الزيادات وببعض التفصيلات المفيدة في كثير من الأحيان، هذا سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى في شرحه، على لأن له شرحا على هذه المنظومة وهو شرح مخطوط، ذكر في كتاب البيوع عند قوله ومن يزد في القرض عدا في الأجل فأشهب دون ابن قاسم أحل ومنع إن تكون الزيادة بشرط نوب وإن أو بعادة، حين ذكر هذين البيتين قال هذا أول ما نظم من هذه المنظومة، معنى ذلك أنه بدأ بنظم هذين البيتين، نظم فيهما مسألة فقهية واحدة من الرسالة، ثم ظهر له أن ينظم الرسالة كلها ففعل، فجاء بهذا النظم الجيد. إذن هو نظم أمين سلس، وقد يتصرف عند الحاجة كما فعل في باب جمل، هذا باب عقده ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في أواخر الرسالة، جعل فيه جملا من الفرائض والسنن والرغائب، منها أشياء قد سبق له أن ذكرها في الأبواب السابقة ومع ذلك يعيدها في هذا الباب. فتصرف الناظم وقال وهاك بابا جامعا لنا بما ليس مناسبا لما تقدم، وجدد الشيخ هنا عيون ما قدمه على أن تعلم، وذو معادات المعادات يجد في بحث شرحها هنا ما لم يجد، وها أنا مقلل تكراره بفائد ولو سوى العبارة. معنى أنه تصرف فلم يذكر في هذا الباب إلا ما ليس معادا مع الأبواب السابقة، هذا تصرف حسن، خاصة أنه لو أعاد أكان في ذلك من الطول في النظم ما يعني يضر بالطالب الذي يريد أن يعتني بحفظه. وجاء النظم في نحو 1800 من الأبيات تقريبا كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ينتقد هذا النظم لأنه في بعض الأحيان يتصرف بشكل غير محمود كما فعل في باب العقيدة حين قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه بذاته، وأنه فوق عرشه بذاته يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فجاء الناظم وقال وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عن التقييد، فتصرف في لفظة بذاته وأبدلها بلفظ بعلمه، وهذا تصرف غير محمود وسيأتينا التعليق عليه في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا النظم إذن هو ما سنعتمده في هذه الدورة، ولكن سنجعل شرحنا على النظم، ولكن حين نشرح النظم نشير إلى ما يوازيه من المتن الأصلي، فنشرح الأبيات من النظم ثم نقول هذه الأبيات نظم بها الناظم قول ابن أبي زيد كذا وكذا، فيكون شرحنا هذا إن شاء الله تعالى شرحا على النظم وعلى الأصل معا. وسبب ذلك أمران، أو سبب ذلك في الحقيقة هو أننا نتأرجح بين الأصل والنظم لأسباب. فالنظم لما اعتمدناه؟ لأنه أيسر في الحفظ، وهذا معروف، النثر يتفلت لمن أراد أن يحفظه، بخلاف النظم فإن الوزن يساعد على حفظه وبقائه في الذهن، هذه فائدة عظيمة للنظم. ولكن بمقابل ذلك فإن هذا النظم غير مشهور، وأصله مشهور جدا، فلا نريد أن نخلي هذا الدرس من إطلالة على المتن الأصلي الذي ألفه هذا الإمام العظيم الذي هو ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فنريد أن يخرج الطالب إن شاء الله تعالى وقد اطلع على الأصل الذي كتبه ابن أبي زيد، وإن كان في الحفظ لم يستطع أن يحفظ الرسالة فليحفظ نظمها، وأنا لا أشترط عليكم حفظ الرسالة الأصلية ولا حفظ النظم، لكن أقول من استطاع أن يحفظ الرسالة الأصلية فهذا أولى وأجدر، لكنها نثر والنثر يتفلت كما ذكرت له، ولذلك من لم يستطع فليحفظ النظم فإنه سهل في الحفظ جدا، وهو واف بمراد المصنف الأصلي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، ومع ذلك عند الشرح أنت تحفظ النظم وتطلع على الرسالة فتكون على علم بالمتنين، أحدهما تحفظه والآخر تطلع عليه وتقرأه وتفهمه وتتدبر معانيه. فإذا لأجل هذا اعتمدت هذه الطريقة، وقد كان بإمكاني أن أشرح الرسالة فقط، لكن أضيع في هذه الحالة الطلبة الذين لا يستطيعون حفظ النثر، وكان بإمكاني أن أشرح النظم فقط، ولكن في هذه الحالة أجعل الطالب منبتا عن المتن الأصلي مع ما في هذا المتن الأصلي من البركة العظيمة. فلأجل ذلك أعتمد هذا المنهج، أشرح النظم وأشير إلى الأصل الذي نظمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يسهل علينا دراسة هذه المنظومة، وأن يجعلنا من أهل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.